أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآيات: ألم تر يا نبي بعقلك أو ببصرك أو بهما معا إلى القوم أو الجماعة الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وهم اليهود غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، لأن النصارى أخطأوا الحق فضلوا، واليهود عرفوا الحق وتركوه فغضب الله عليهم. قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ألم تر إلى الذين تولوا، أي صاحبوا ووالوا وداخلوهم قوما أي جماعة غضب الله عليهم لأفعالهم الشنيعة ولتماديهم على الضلال ولمقابلتهم نعم الله بالكفر. قال: وفضلناهم على العالمين، على عالم زمانهم، وكثر فيهم الرسل والأنبياء. الناس يسوسها العلماء، هم يسوسهم الأنبياء، ونجاهم من فرعون ومن العذاب، وفلق لهم البحر، وأتاهم بالمن والسلوى، وأعطاهم، وكل ما أعطاهم نعمة قابلوها بالكفران. قالوا: ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أستاهيم، وقالوا حطة، قالوا حبة في شعره. لذلك أخبر الله أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وأخبر الله أنهم لا يواجهون المسلمين إلا وراء جدار أو في مزنجرة أو دبابة أو وراء قلعة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى أو من وراء جدر. هذا إعجاز قرآني قائم الآن. وقال: لا يمكن أن يقاوموا المسلمين إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إما يأتوا ناس يساعدهم أو يعطى لهم عهد وأمان فينقضونه كلما عاهدوا عهدا. ولذلك هم لا يحزنهم إلا استقامتنا، تحزنهم استقامتنا. إذا استقام المسلمون، هذا الذي يعني يؤلم اليهود والنصارى والكفار، لأننا نحن إذا استقمنا ينصرنا ربنا، والنصر ليس بالكثرة ولا بالقوة، النصر بالاستقامة على دين الله. إذا استقام المسلمون ونفذوا ما أمرهم ربهم به، الله ينصرهم، وهذا في محكم التنزيل: إن تنصروا الله ومن أصدق من الله حديثا. إذن كل قضايانا محلولة في ديننا. هؤلاء الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا تخلينا من ديننا، ولن ترضى، هذه لنزة مخشرية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا عنك مهما عملت ومهما تنازلت إلا إذا تركت الدين. يا سلام. وهم يعلمون يقينا أن المسلمين إذا اتبعوا الدين أن الله ينصرهم. أنت ما تعلم أن الكفار الآن عندهم مراكز للبحث من القرآن ولا يظهر هذا. يعلمون أن القرآن هذا معجز، لأنهم نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب بأبيه وأمي، وأتى كيف تكونت الدنيا حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكل مسائل عظيمة ذكرها وبين أصول التجارة ووصول الصناعة والحدادة وكيف العلاقة تكون وكيف تكون الأسر وكيف تعامل الوالدين وكيف يعامل الأعداء. هذا ما هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا، يستحيل. الآن مع تطور العلم لا يوجد في الكتاب غلط، كتاب لا يأتيه الباطل. هل فيه معجزة؟ هل في شيء أكبر من هذا؟ نزل قبل 14 قرن 1400 سنة وهو كتاب موجود، قال لا ريب فيه، وقال تبيانا لكل شيء، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أعداء الدين يمكن مليارات ويبحثون لإيجاد العيب فيه، هذا يجدون عيبا في هذا الكتاب. أفيه معجزة أكبر من هذا؟ ذلك نحن يجب علينا أن نفهم ديننا وأن نمارسه وأن نتمثله وأن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. هذه الأمة أمة عظيمة، ونبيها رجل عظيم صلوات الله وسلامه عليه، وكتابها كتاب تبيان لكل شيء. فينبغي أن نقدر ما أعطانا الله وأن نخطط لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. نبين لهم، يطعنوا في الدين نقول لهم هذا الكذب، الحق كذا وكذا، يأتوا بالشبه نرد الشبه ونتمثل الدين، لأن عدم تمثلنا لديننا يسبب لغير المسلمين النفرة من الإسلام، ويقولون لو كان الدين صحيحا لمارسه أهله ولا عملوا به. فينبغي أن نتقي الله وأن لا نكون جسرا حائلا بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم. يقول إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، وبالأخص الشرائح التي تعيش مع الكفار. هذه المسؤولية عليها عظيمة، ما هي مثل مسؤولية المسلم الذي يعيش بين المسلمين. إذا عمل ذنب المسلمون يعلمون أن الدين لا يدعو لهذا الذنب، أما الكفار إذا رأوا المسلمين يقارفون المعاصي يقولوا إذن دينهم دين فاسد، لو كان دينهم صحيح لما شربوا الخمر، لما أكلوا الميتة، لما عقروا الفواحش، لما سرقوا، لما ظلموا. ذلك الذي يعيش بين الكفار يتعين عليه تمثل الدين حتى لا يسبب للكفار تشويش عن الإسلام. أيوة. فالذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار المسؤولية عليها أعظم والتبعات عليه أكبر. ولو استقامت الشرائح التي تخالط الكفار على الإسلام لدخل الكفار في الإسلام. ولذلك لو نعمل استبيانات الآن في الذين يدخلون في الإسلام تجد أنه جاور مسلما أو عامل مسلما أو صادق مسلما صادقا، فإذا عامله تأثر ودخل في الإسلام. جاءنا واحد يسمى فلان يوسف وأسلم وأصبح داعية، قلت ما سبب إسلامك؟ قال أبي كان يتعامل مع مسلم، وقلت له كيف تتعامل مع المسلمين؟ هؤلاء أنا كنت أعتبرهم أكرمك الله يعني أخص من كل مخلوق. فقال هذا نربح معه ولا بيني مع الشيء. فأصبح كل ما جاءت الصلاة يوقف هذا الرجل المسلم وليس متدينا بس مسلم، إذا جاءت الصلاة يوقف المباحثات ويروح يصلي. قال هذا غريب. بعدين هذه معاملات فيها أرباح كبيرة وفيها مصالح، إذا جاءت الصلاة يقول لازم نوقف العمل ويذهب يصلي. قال هذا أمر عجيب، ودرس عن الإسلام ودخل في الإسلام. فالإسلام كله دعوة، الصوم دعوة والصلاة دعوة والوضوء دعوة والصدقة دعوة والتعامل مع الوالدين دعوة والتعامل مع الفقراء دعوة والتغاضي عن الإخوان دعوة. فنحن لو نتمثل الدين العالم يدخل في الإسلام، لكن كل واحد يترخص ويعمل بضاعة ويقول الله غفور رحيم ويغش، ما يصلح هذا. الله غفور رحيم والله شديد العقاب، يحط البضاعة ويحط الطيب فوق ويحط الرديء تحت، والله عيب. مسلم يفعل هذا؟ من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. نحن نحتاج إلى دورات في جمال الدين وفي حسنه وفي فائدة تمثلنا للدين وفي أن العالم في حاجة إلينا. مسلم يتشبه بالكفار، مسلم يتجمل بالكفار، مسلم يقلد الكفار. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، أقسم بربي إنه لإعجاز وإيجاز وجلال وجمال، إنما المشركون. متى نتعامل مع النجاسة؟ عند الاضطرار. هل في واحد يتعامل مع النجاسة إلا وهو مضطر؟ إذن الله أخبر أن المشركين نجس، فنتعامل معهم عند الاضطرار والضرورة تقدر. شفت هذه مشكلة وحلت بأوجز عبارة وأجملها. ديننا دين عملاق، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، نريد الجنة بدون شيء، ما هو معقول. الله قال إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي. من يريد الجنة لازم يقوم، من يريد العلم يتعلم، من يريد التقى يتقي، كل شيء له ثمن يا أحبتي. أما نريد الثمن والمثمون هذا يتركنا دون الدون، يتركنا ضعاف. الله خلق الكون تبذل تربح، تنام تخسر. إذن إيش النتيجة نفهم هذا؟ كل واحد منا يقوم ببرامج. أول شيء يبني حياته على العلم، يتكلم بعلم، يسكت بعلم، يقبل بعلم، يرفض بعلم. ثاني شيء يعمل بعلمه. العلم محض الجهل إن لم ينفعي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ثاني شيء نعمل بعلمنا. ثالث شيء أن نعتني بالبرامج. البرامج هي التي ترقي الأمة، البرامج هي التي تقوي الأمة. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكون ثروة حلال أنفق بها على نفسي وعلى من نعول ونساعد ضعاف الأمة؟ كيف نترقى في الأخلاق؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كيف نتعود على الصبر؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وأعطاك موارد العلم لتشكر ربك، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله ولنستعمل نعمه في طاعته. إذن العالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نعتني بالبرامج. كيف نتآلف؟ كيف نتحابب؟ كيف نتحاور، كيف نتزاور، كيف نحل مشاكلنا بالصلح. وربنا يقول اصلحوا بين أخويكم، الصلح خير. وكل مشكلة وراها مال، مال أو جاه. كل مشكلة يكون سببها مالا أو جاها، أي مشكلة تقع في الغالب سببها المال أو الجاه. فيكون في قرارة نفوسنا أن كل واحد منا يتنازل عن شيء من ماله وجاهه لإخوانه، تأتي بيننا الألفة والمحبة. رأيتم ما أقرب هذا وما أسهله؟ كل مسلم له علاقة مع مسلم آخر يتنازل له عن جزء من ماله وجاهه ويتنازل الثاني، تأتي الصداقة والمحبة والألفة. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ ماله وجاهه كاملا، تأتي بيننا النرفرة والكراهية. ولذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. الصلح جلوس على طاولة المفاوضة، تبين دليلك، نبين دليلي، تبين حجتك، نبين حجتي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فكونوا مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ما أجمل هذا الدين. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي الستة: لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم. هذه منافذ خلخلة الأخوة سدها ربنا بعد الأمر بالصلح. لكن نحن لا نريد، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا بد لنا أن نتعارف وأن نتعاون وأن نتكافل وأن نتعاضد وأن نشتري العقول وأن نوطن العلم وأن نكون كما قال ربنا: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الثلاثة هي التي نالت بها الأمة الخيرية. أما يكون المسلم لا يبالي بالمسلم ولا يرحم المسلم ولا يحزن للمسلم ولا يعتني بالمسلم، ونبي الرحمة يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فيا جماعة نحن في حاجة إلى بعض. ربنا يقول: كونوا مع الصادقين، ويقول: وتعاونوا وتعاونوا تعاونوا. كونوا كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ فنحن لا بد أن نهتم بمصالحنا، ونهتم بقيمنا، ونهتم بأموالنا، ونهتم بأعراضنا، ونهتم بأنفسنا، ونعلم أن الحياة تعطي للإنسان ما يعطي لها. قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد لا يوجد إلا في النفس والمال، ما في طريق ثالثة. لو كانت في طريق ثالثة للسؤدد لدفعها من يريد الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. فيا أحبتي، من أراد معالي الأمور فليسلك طرق معالي الأمور، ومن أراد المتع واللعب والتمتع في الحياة فليسلك طريق أهل النار. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب حتى أتانا اليقين. أما مقابلهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم، هذه كبريات أسباب دخول الجنة، وهذه كبريات أسباب دخول النار. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. اطلعوا الكنوز الموجودة، كنوز. فلذلك أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض. أول شيء بالبرامج، أول شيء بإيجاد الترجمة، أول شيء بإتقان لغات العالم وإيصال لهم الإسلام بلغاتهم. الإسلام الصحيح نترجمه ونبلغه لكل أصقاع الأرض، وأي إنسان عنده إشكال في الدين نبلغه له بلغته، وأي إنسان يطعن في الدين نرد عليه بلغته. هذا أمر سهل لا يكلف كثير، ينبغي للطيبين أن يعرفوا بعض وأن يكون لنا برامج معهم، ونعلم أن هذا الدين لا يقاوم. الإسلام لا يمكن يقاوم، ديننا يقاوم بأمرين، بالتجهيل وبالتسكيت. أعداؤنا يقاومون ديننا بأمرين لا ثالث لهما، إما أن يجهل المسلم يكون ما يفهم الدين، إذا أراد واحد يطعن في الدين أو يعيب الدين وإذا سأله الإنسان لا يفهم الدين يجهل المسلمون، أو يسكت المسلمون يقال له اسكت لا تتكلم عن الدين ولا تتكلم. هذا الذي يقاوم به الكفار الإسلام، التجهيل والتسكيت. ونحن ينبغي أن نفهم ديننا وأن نبلغه للناس. أيوة، كثير من الناس إذا عرف الدين يدخل فيه. قال بعض الكفار نحن أوصلنا لكم كل ما عندنا وأنتم عندكم هذا الدين لا إله إلا الله، تتكاسلوا أن توصلها لنا. دين عجيب، وأول شيء في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها بعد أن قسم الأرض إلى ثلاثة طوائف. ديننا ما يمكن يقاوم، موضوع في قوالب، آية في الجمال، أمر عجيب هذا الدين. ولذلك أي كتاب صاحبه يقول تكفى لو رأيت فيه خطأ بين، هذا لا ريب فيه تبيانا لكل شيء، والدليل موجود تبيانا لكل شيء لا ريب فيه لا شك فيه. ذلك لما قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف لا رابع لها، مسلمون وكفار ومنافقون، وأعطى كل طائفة صفاتها وجزاءها، نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس يا مسلمون يا كفار يا منافقون، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأحدث تساؤل ضمنا وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله، فحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات منها أعبدوا ربكم. انظروا إلى كيف هذه القوالب الموضوع في هذه المعاني. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النجرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا الدين دين عجيب عملاق، فحري بنا أن نفهمه وأن نتعاون على إيصاله للناس، وأن نهتم بمصالحنا، وأن نحل مشاكلنا بالتفاهم والتنازل والصلح، وأن نكون في المكان اللائق بنا. أما تكون أمة الإسلام 1,700,000,000 يخطط لها أعداؤها وهي تنفذ، هم يضحون لنيل السبق الدنيا والكفار، وأموالنا وأنفسنا وديننا وأعراضنا مهددة بالخطر ولا نضحي. كيف الكفار أصبحوا أقوياء والمسلمون ضعاف؟ لأن هؤلاء أخذوا بأسباب القوة ونحن أخذنا بأسباب الضعف. والله قال أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، خلق الكون بقانون المعاوضة. هل يمكن إنسان يكون عنده أطفال لم يتزوج؟ يمكن ولا لا؟ ما يمكن. هل يوجد عالم لم يوحى إليه إلا إذا درس؟ لا يمكن يوجد العلم إلا بذل الطلب. يستحيل أن يجد العالم عز العلم إلا بعد أن يتجرع ذل الطلب، يسهر ويقرأ ويتعب ويعطش ويجوع بعدين ينال عز العلم. ما يمكن. هل يمكن الإنسان أن ينال التقى إلا إذا كابد الطاعة، البصر والسمع واللسان، ما ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام ولا يسمع حرام ولا يمشي برجله لحرام ولا يلمس بيده حرام ولا يأكل حرام، بعدين ينمو الإيمان في القلب فيجد التقى. الذي يعاقر المعاصي لا يمكن يجد التقى أبدا، لأن التقى لا ينال إلا بالاجتناب وترك الشبه وممارسة الطاعة وسؤال الله والإخلاص. إذا كل شيء له سبب. أوفوا بعهدي. فيا أحبتي نبذل ما طلب منا ربنا، وربنا لا يخلف الميعاد. من الآن كل واحد منا يعمل برنامج، كيف ننجو من النار، كيف نتعلم، كيف نحسن أخلاقنا، كيف نساعد الضعاف، كيف نتعقل، كيف نترقى في الفضائل. والفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. لا يمكن ينال الفضائل إلا من علت همته، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل جاهه، يبذل عرضه، عشق المعالي الأمور، يريد الجنة، يريد الفضائل، يريد أن لا يبقى فقير، يريد أن لا يبقى مريض، يريد أن لا يبقى متكارهين بين الناس. هذا الذي تنال به الفضائل. ولذلك يا أحبتي هذه الأمة أفضل أمة، ونبيها خاتم الأنبياء، وكتابها محفوظ، وهي تشهد للرسل. جعلناكم أمة وسطا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. فلا بد أن نقدر هذه النعمة ونشكرها، ونحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم، ويكون بيننا تكافل، ونحاول إذا وجدنا مريض نعالجه، جاهل نعلمه، عاطل نشغله، منحرف ندعوه إلى الحق. لا نضيع أوقاتنا. يكون بيننا تعاون يا أحبتي، يكون بيننا تحابب، يكون بيننا ألفة. هذا مبارك لنا في الدنيا ومبارك لنا في الأخرى. وفي نصوص مخيفة، لا يؤمن أحدكم، وفي مسلم والله لا يؤمن أحدكم، عن أنس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. هذا الكلام عن المنافقين. ألم تر يا نبي إلى المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود. المنافقون ما هم منكم ولا من اليهود. المنافقون أصحاب مصالح، المحل اللي فيه مصلحته يعمله. قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار. ونبي الرحمة لما أخبره حذيفة، لما أخبر حذيفة بهم وكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما سأله عمر الفتنة، قال له الفتنة الرجل في بيته وفي زوجه ومع عماله تكفرها الصلاة. قال له الفتنة التي تموج موجا. قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب. لما سألوه ما الباب، قالوا الباب عمر. قالوا وهل عمر يعرف ذلك؟ قال يعرف ذلك كما يعرف أن غدا بعد اليوم. كان يعرف كل شيء من هذا. فقالوا له لما لا تقتل المنافقين؟ قال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن تزاحمت المفاسد. كون أن المنافقين يبقوا مع المسلمين هذه مفسدة، وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه هذه مفسدة، فارتكب الصغرى وترك الكبرى. ولذلك الفقه ليس أن تعلم أن هذا واجب أو هذا حرام، تعلم أي الواجبين أنفع فتعطل الأصغر، وأي المفسدتين أعظم فترتكب الصغرى. هذا هو الفقه. إذا تزاحمت المفاسد ترتكب أخف الضررين، وإذا تزاحمت الفواضل تهدر أصغر المصلحتين. هذا هو الفقه. بأبيه وأمي صلاة الله وسلامه عليه، ما قتلهم ولا شيء، وهو يعلم أنهم في الدرك الأسفل من النار. ولما قيل له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال سأزيد على 70، لأنه أخذ بالظاهر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أو للتخيل إن تستغفر لهم 70 مرة قال سأزيد على 70. فلما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول بعدين قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عمر لببه قال له كيف تصلي عليهم؟ قال الله خيرني وأنا اخترت أن نصلي عليهم بأبيه وأمي صلوات الله، حتى قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بعدين ترك الصلاة عليهم. وكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، وكان لا يزعل مما يقال له ولا يغضب لنفسه، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. قال له قسمة ما أريد بهذا، قال ويحك ومن لم يعدل إلا ما أعدل. والثاني قال له أن كان ابن عمتك، قال له اسقي يا زبير ثم أرفع الماء حتى يصل الجدر ثم أرسله إلى جارك. والرجل الذي جلبه حتى أثر فيه فضحك وأعطاه، ولذلك ربنا قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهؤلاء المنافقون ربنا يكشفهم ويقول إنهم ليسوا مع اليهود وليسوا مع المسلمين، وأنهم مصلحة في الظاهر يقول نحن مسلمون وفي الباطن يقول نحن مع الكفار، وهم ليسوا مع الكفار وليسوا مع المسلمين عياذا بالله. ولذلك إذا جاءت القتال ترى أعينهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وإن جاء القتال يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أيش اللي حصل؟ جاءت غنيمة يريدون، جاءت معركة يهربون، تعبان المنافقون. ولذلك الإسلام لا يقبل هذا، الإسلام فيه هش مسلم وكافر، ما في واحد يأخذ وسط ويقول أنا لست بمسلم وكافر، لا. ولذلك قال فريق في الجنة ما خلاص، أولئك حزب الله كما سيأتي، ألا إن حزب الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة. فلذلك ينبغي للعاقل أن ينتبه قبل أن يفوت الأوان. الله لا يقبل إلا ما كان له. يا عبد الله انتبه، الله يعلم السر وأخفى، ما عملته ظاهرا أو باطنا عند الله سواء. فأنت خلي قلبك مع ربك، وما أردته يعطيك له الله. ولذلك إنما الأعمال النيات، النية في القلب لكن هي أساس العمل. اثنان يسجدان، واحد أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد إذا سجد لله، ومن سجد لغير الله خرج عن الإسلام، وهو سجود مثل بعض لكن يتمايز بماذا؟ بالنية. وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، عالم ما صدق، متصدق ما صدق، شجاع مقاتل ما صدق، يقال قتلت ليقال شجاع وقد قيل، تصدقت ليقال جواد وقد قيل، علمت ليقال عالم وقد قيل، أعاذنا الله وإياكم من هذا. فيا عبد الله انتبه لنفسك وحاول أن تخلص وأن تسأل الله الإخلاص، وأن تجعل جزءا من أعمالك بينك وبين ربك لينقذك يوم القيامة، لأن المحمدة والشهرة والجيران والقبيلة والأصدقاء ونعم، والإنسان ضعيف، هذه مشكلة. وخلق الإنسان فيا عبد الله حاول تنجو بنفسك قبل أن يأتي الناس يوم القيامة: يا فلان ألم تدعو تأمر بالمعروف؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله. ألم كنت تنهى عن المنكر؟ قال: كنت أنهى عن المنكر وآتي. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا يضر، وإنما يضر أن تأمر بالمعروف ولا تفعله، وأن تنهى عن المنكر وتفعل المنكر. تندلق أقطابه في النار. وجو أي فلان ما كنت؟ قال: ما كنت أعمل، ما كنت أعمل، ما كنت أصدق. فالواحد ينتبه ويبحث عن الطيب، يبحث عن الطيب يساعده ويشجعه: سنشد عضدك بأخيك ولولا رهطك لردناك. ما يوجد شيء في الدنيا أربح ولا أنفع من الصديق الصالح. صديق الصالح يدعوك للخير، يسترك، ينبهك إذا غفلت، يسترك إذا افتضحت. ولا يوجد شيء أضر على المسلم في الدنيا من الصديق الفاسد. ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا، علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. انظروا إلى كلب أصحاب الكهف لما صاحبهم، قال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فتية آمنوا بربهم وخرجوا، فكيف جلسوا 300 سنين وعشرة سنين وأيقظوا وجاءوا للقرية ووجدوها مسلمة قاطبة؟ دخلوا فليذهب أحدكم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم أو يعيدكم في ملتي. فوجدوا القرية كلها مسلمة، والقرية كلها مسلمة والوضع تغير. كيف؟ وبعدين قال: نقلبهم ذات اليمين. قال: فضربنا على آذانهم. وهذا من إعجاز القرآن، شيء عجيب هذا الدين. لذلك لا بد أن ننقذ البشرية. المسلمون أمان فيهم إنقاذ الناس، فكيف لا ينقذون أنفسهم؟ لا بد من البرامج. نعم. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قيل في نبتل، وقيل في غيره، وقيل في عبد الله بن أبي بن سلول. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ما والله ما قلنا هذا، والله ما فعلنا، وبعدين يجي القرآن ويقول كذبوا عياذا بالله. هيأ الله لهم يوم القيامة عذابا شديدا، بعضه في الدنيا وبعضه في الأخرى. أيوة، فضحوا وعياذا بالله، هيأ الله لهم عذابا شديدا. إنهم قبوح وذم وساء ما كانوا يعملونه. ما مصدرية أو موصولية عملهم أو الذي كانوا يعملونه؟ اتخذوا أيمانهم يعني جنة، يعني حائلا بينهم وبين العقوبة. يقول: والله ما فعلنا، والله نحب الإسلام، والله عملنا. ولذلك نهى الله أن تكون الأيمان مانعة عن فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة أن تبروا، وإذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم. اتخذوا أيمانهم جنة. ولأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل لا يكفران. لأنه إن كان متعمدا غاموس، وإن كان مخطئا لغو لا يؤاخذ به. والله لا أفعلن، والله لا أفعلن يكفران. وإذا حلف المسلم على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حلف لا يصل رحم أو لا يتصدق أو لا يكلم فلان، لا يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، هذا هو السنة. وينبغي إذا حلفنا أن نحفظ إيماننا وأن لا نكثر من الحلف، نعم، حتى لا نخطئ. نعم. وهم يعلمون، يحلفون على الضلال وهم الكذب، وهم يعلمون أنه كذب، وهذا يزيد من دناءتهم ويزيد من عقوبتهم. أيوة، اتخذوا أيمانهم التي يحلفونها ساترا بينهم وحائلا بينهم وبين، أيوة أيوة، حائلا بينهم وبين أن يعاقبوا أو يكشفوا، فلعلة ذلك صدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله غيرهم وصدوهم عن سبيل الله، لأن صد تأتي متعدية ولازمة. نعم. ولذلك صدوا غيرهم عن سبيل الله. نعم. هيأ الله لهم يوم القيامة عذابا مؤلما موجعا، إنهم قبح وذم الذي كانوا يعملونه أو عملهم. أيوة. ثم قال فلهم عذاب مهين، فصدوا عن سبيل الله، فلعلة ذلك الصد لهم عذاب مهين مذل، أعوذ بالله، الخزي وسوداد الوجه، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، في آخر دركات النار. لن تغني، لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله ومما أراده منهم شيئا. المال والولد والجاه هذا لا يغني شيء عند الله. الذي يغني عند الله التقى، الإيمان، الصدق، الإنصاف. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.